محبوبي بالوصال أنا معايا وجد بالمواد والأصحاب ربي وأنعم والأهل والأصحاب ربي وأنعم محبوبي بالوصال أنعم علي محبوبي بالوصال أنعم علي وجد بالمواد منه إلي وجد بالمواد منه إلي نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مؤسسة الفارس، دمشق، سوريا، هاتف 276-13-97. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.